بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 49 بعد 200 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد يوم السبت 21 من شهر رجب من عام 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد شرعنا أيها الفضلاء في اللقاء الماضي في كتاب الجنايات، وتقدم معنا أن الجناية في اللغة أعم منها في الاصطلاح، فالجناية في اللغة تشمل الاعتداء على البدن والعرض والمال إلى غير ذلك، أما الجناية في الاصطلاح فإنها تتقيد بالاعتداء على البدن بما يوجب قصاصاً أو مالاً. ثم تحدثنا بعد ذلك عن القتل، وذكرنا النصوص التي جاءت في عقوبة القاتل العمد، وأن هذا من الكبائر، ولكنه يبقى في دائرة الإسلام ما لم يستحل قتل المسلم. ثم تحدثنا عن الفروقات بين أنواع القتل الثلاثة: القتل العمد وشبه العمد والخطأ. قلنا إن الحنفية زادوا القتل بالتسبب والقتل بما يجري مجرى الخطأ، وكلاهما يندرج عند الجمهور في القتل الخطأ، وأن المالكية اقتصروا على نوعين فقط وهما العمد والخطأ، ولم يتطرقوا إلى شبه العمد أو لم يفردوه بحكم. وبعد ذلك ذكرنا أن المصنف رحمه الله تعالى أورد 8 صور للقتل العمد، وللحنابل مسلكان، فمنهم من يقتصر على 9 صور ليجعلها عمدا وما سواها ليس بذلك، وقلنا هذا يحتمل من المصنف عندما أورد هذه الصور. والاحتمال الآخر أن المصنف يرى المسلك الثاني، وهو أن القتل العمد لا حد لصوره، وإنما ذكر ذلك من على سبيل التمثيل، ولهذا أبقى النوع 9 ولم يذكره. وبعد ذلك أخذنا الضابط قتل شبه العمد، وقلنا الضابط هو أن يقصد جناية لكن الآلة لا تقتل غالبا، وأما الخطأ أن يفعل ما له فعله. ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في قتل الجماعة بالواحد. قال رحمه الله: فصل. تقتل الجماعة بالواحد. الباء إذا دخلت في القتل وما يتعلق به فالمقصود المقتول، إذن الباء تدخل على المقتول. سيأتي معنا: لا يقتل مسلم بكافر. من المقتول منهما؟ الكافر، يعني الذي قتل هو الكافر. هنا تقتل الجماعة بالواحد، يعني أن المقتول واحد، وهكذا. وقبل أن نتحدث عن قتل الجماعة بالواحد، هل يقتل الواحد بالجماعة أم لا؟ يعني إذا قتل شخص مجموعة أشخاص فهل يقتل هذا الشخص بهم؟ نعم، أحسنتم، هذا من باب أولى، وهو بالإجماع. فلو قام زيد وقتل 10 من الناس فإنه يقتل إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، فإنه يقتل، وهذا محل إجماع ولا إشكال. وإنما الخلاف في قتل الجماعة بالواحد، يعني لو أن جماعة قاموا بقتل واحد هل نقتل أولئك جميعا أو ماذا نصنع؟ وذهب أكثر العلماء إلى أن الجماعة يقتلون بالواحد. صورة المسألة: 10 أشخاص قاموا بقتل إنسان، فهل نقوم بقتل 10 جميعا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع أم لا؟ أكثر العلماء على أن هؤلاء الجماعة يقتلون بهذا الواحد. ودليلنا على ذلك ودليل أهل العلم على هذا حديث صنعاء، عندما تمالأ 7 نفر في صنعاء على قتل إنسان، فاستشار القاضي هناك أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه قولته المشهورة كما عند البيهقي ومالك وغيرهما، قال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. إذن لو اتفق أهل صنعاء جميعا على قتل هذا الإنسان فإنه يقتل به. ومن ثم فأهل العلم قالوا إذا قتلت جماعة واحدا فلا يخلو ذلك من حالتين، لا يخلو ذلك من حالتين. الحالة الأولى أن يتمالؤوا على قتله. ما معنى يتمالؤوا؟ يعني يتفقون، قد اتفقوا من قبل على أن يقتلوا فلانا، واجتمع هؤلاء 10 لقتل فلان، فهنا يقتلون جميعا دون النظر إلى آحاد أفعالهم. لا نلتفت إلى آحاد أفعالهم، بمعنى لو أن هؤلاء 10 قد تفرقت أفعالهم واتفقت ماذا؟ نعم، واتفقت مقاصدهم، وكانوا قد اتفقوا من قبل، تمالؤوا اتفقوا على قتله، ثم هذا أمسك به وهذا لطمه وهذا جرحه وهذا طعنه إلى آخره، فإن هؤلاء 10 جميعا يقتلون، لحديث عمر المتقدم: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. هذا إذا اتفقوا وتمالؤوا. والحالة الثانية ألا يتمالؤوا على قتله، لا يتفقون من قبل على قتله، وإنما يحصل اجتماعهم بقدر الله عز وجل دون أن يتفقوا، ما كان هناك اتفاق مسبق على أن يقتلوا فلانا، لكن هذا الشخص له خصوم كثر، فالتقى به زيد وعمر وبكر وعمر وفلان وفلان، التقوا بهذا الإنسان فكل نال منه، فهذا لطم وهذا جرح وهذا طعن إلى آخره، فمن الذي يقتص حينئذ منه؟ نعم، الذي يصلح فعله للقتل لو انفرد، الذي يصلح فعله للقتل لو انفرد. يعني نقول أنتم 10 هل تمالأتم من قبل واتفقتم مسبقا على قتل زيد؟ قالوا أبدا ما تمالأنا ولا اتفقنا، لكن هذا الرجل له خصومات كثيرة مع الناس، فالتقينا هكذا من غير ميعاد، فكل منا أخذ نصيبه منه، فنقول نفرق أفعالكم إلى فعلين، فمن كان فعله يصلح للقتل لو انفرد فهذا يستحق القصاص، ومن كان لا يصلح فعله للقتل لو انفرد فهذا لا يصلح للقصاص. فنفرض أننا وجدنا أفعالهم على ما يأتي: القسم الأول أحدهم طعنه طعنة في بطنه، هذه تصلح للقتل وحدها ولا ما تصلح؟ تصلح، إذن هذا يقتص منه. وآخر مثلا أطلق عليه رصاصة في قلبه، هل يصلح فعله للقتل؟ يصلح، هذا يقتص منه. وهكذا القسم الثاني فلان لطمه لطمة، هل تصلح للقتل هذه اللطمة؟ لا، إذن لا يقتص منه. وآخر ركله في قدمه، هل تصلح للقتل؟ لا تصلح، إذن لا يكون أهلا للقصاص. وهكذا متى نفرق أفعالهم؟ متى ننظر إلى آحاد أفعالهم؟ عند عدم التمالؤ والاتفاق. أما إذا حصل تمالؤ واتفاق مسبق فإننا نقتلهم جميعا دون النظر إلى آحاد أفعالهم، لا ننظر إلى آحاد أفعالهم إذا كان اتفاق مسبق. هذا ما ذكره أهل العلم في هذه المسألة. طيب، إذا حكمنا بأن يقتلوا لأنهم اتفقوا وتمالؤوا، ثم سقط القود، فما العمل؟ سقط القود لأن ولي الدم قد عفى مثلا، فما العمل؟ ننتقل إلى الدية. فكم دية يدفعون؟ هل يدفعون بعددهم أو بعدد المقتولين؟ بعدد المقتولين، نعم. فهنا قتل رجل واحد فالدية واحدة. وأما من حيث القتل ومن حيث الكفارة، من حيث القتل في العمد ومن حيث الكفارة في غير العمد، فإن النظر فيه إلى القاتل أو المقتول، إلى القاتل، وهذه قاعدة مهمة. يعني من حيث الدية ننظر إلى عدد المقتولين. لو أن إنسانا في سيارته ومعه ثلاثة ركاب وفرط أو تعدى فانقلبت السيارة ومات الثلاثة، فالآن نأتي إلى الكفارة، كم عليه من كفارة؟ مات ثلاثة والقائد واحد، عليه ثلاث كفارات، نعم. طيب والدية؟ عليه ثلاث ديات أيضا. طيب قبل قليل قلنا الدية على حسب المقتولين وهذا لا إشكال فيه، وقلنا الكفارة نعم على حسب القاتل إن كان قد قتل واحدا، أما إذا كان القاتل قد قتل مجموعة فإن في كل قتلة دية وكفارة. طيب لو أن اثنان، لو أن اثنين اشتركا في قتل إنسان بالخطأ مثل حادث، نسأل الله العافية للجميع، فسيارتان دهست شخصا واحدا، فالآن كم دية وكم كفارة؟ أما الدية فننظر للمقتول واحدة، الدية واحدة، وأما الكفارة فتتعلق بذات القتل، فكل منهما قد اشترك في ذلك القتل فإنه ماذا؟ كل منهم يكفر كفارة. ولو كانوا مئة، لو كان القتلة مئة قتلوه بالخطأ فإن كل منهم يكفر كفارة مستقلة. إن كان قد تمالأ فيقتلان، ولو كان، أما ما ذكره فقهاء المذهب من قضية أن الذي يقتل هو فقط القاتل وأن الماسك يحبس إلى آخره، فهذا والله أعلم في عدم التمالؤ، في عدم التمالؤ. يعني إنسان مسك إنسان ليضربه فجاء إنسان آخر وقتله وهكذا. أما لو تمالأ من قبل على قتله، اتفق من قبل وقال سنقتل فلانا بالطريقة الفلانية، أنت تمسكه وأنا أخرج خنجرا وأغرزه في قلبه، فهنا قد تمالأ. المتمالئون يقتلون جميعا وإن لم يفعل أحدهم شيئا، ولو قال أحدهم أنا سأراقب لكم هذا الباب أو هذا الطريق فإن رأيت إنسانا قادما أخبرتكم حتى تتفرقوا عنه وتأخذوا حيطتكم، يقتل معه. ومن أهل العلم من يورد في هذه المسألة الذين قتلوا الناقة، فإن المتمالئين عدد لكن القاتل واحد وهو قدار بن سالف، فالله جل وعلا ذم القاتل وحده وعاقبه وحده أو عاقب الجميع؟ عاقب الجميع لأنهم قد تمالوا. وفي هذا يا إخوة تعظيم القصد والنية، فالإنسان قد يبلغ بنيته ما يبلغ بعمله خيرا أو شرا، وقد تقدم سرد هذه المسألة بالتفصيل. نعم لا ما يقتل إذا اتفقوا على ضربه وأفعالهم لم تصل أحدها إلى القتل فلا يقتل، لأنهم ما تمالوا ولا اتفقوا. يقتل الضارب له في مقتل وحده. قال رحمه الله ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية عليهما. ما هي؟ نعم وإن سقط القود أدوا دية واحدة. من حيث الكفارة ننظر إلى عدد، يعني إلى القاتلين، كل قاتل عليه كفارة مستقلة، كل قاتل عليه كفارة مستقلة. فننظر إلى القاتل من حيث الكفارة وننظر إلى المقتول من حيث الدية. الآن نأتي يا مشايخ إلى مسألة الإكراه، وبعدها سيتحدث عن مسألة الأمر، وثمة فرق بينهما. هناك فرق بين أن يكره زيد عمرا وبين أن يأمر زيد عمرا. أما الإكراه فلو أكره مكلفا على قتل مكافئه، الضمير هنا عائد على من؟ مكافئ القاتل ولا مكافئ المكره؟ لا على قتل القاتل وهو المكلف، بمعنى لو أن عبدا أكره حرا على قتل حر، فهنا سنقتل المكره والمكره إلى آخره. طيب لو أن حرا أكره حرا على قتل عبد، فهنا على المذهب لم يقتل أحد منهما، لكن الحاكم يعزرهما بما يراه مناسبا ولو بالقتل، لكن لا يقتلان قصاصا، لأنه قال إذا أكره مكلفا على قتل مكافئه. طيب فقتله فالقتل أو الدية عليهما. عندنا مشايخ الآن يعني مكره ومكره، زيد قوي البدن أو قوي السلطان، فأمر عمرا بقتل معصوم الدم. زيد أكره، مو أمر، أكره، زيد أكره عمرا على قتل معصوم الدم، وتوفرت الشروط التي ستأتي معنا بعد قليل إن شاء الله وانتفت الموانع، فماذا نصنع يا ترى؟ هل نقتل المكره لأنه قد ألزم ذلك بالقتل، أو نقتل المكره لأنه قد باشر القتل، أو نتركهما جميعا للشبهة، أو نقتلهما جميعا؟ فما رأي علماء المذهب؟ نقتلهما جميعا، وهذا رأي أكثر العلماء. إذا أكره زيد عمرا على القتل وقال له إن لم تقتل فلانا قتلتك، وهو يعلم صدقه في تنفيذ ما هدد به، يعني زيد رجل صادق وقوي ويستطيع أن ينفذ ما هدد به وهدده بالقتل، فهنا أكثر العلماء على أننا نقتل الاثنين. نعم هو مجبر لكن سيأتي السبب. فقالوا يقتل القاتل الذي هو المكره لأنه باشر القتل، ولا يجوز له أن يستبقي نفسه في قتل غيره، لا يجوز أن يستبقي نفسه في قتل غيره. وأما المكره فلماذا قتلناه؟ لأنه نعم متسبب، لأنه متسبب. طيب يقتل العبد ويقتل الحر، نعم لا إشكال. سيأتي معنا التفصيل في المكافأة إن شاء الله تعالى فيما بعد. لماذا قتلنا المكره؟ لأنه تسبب. ولماذا قتلنا المكره؟ لأنه باشر. هذا هو القول الأول وهو رأي أكثر العلماء. وذهب الحنفية إلى أننا نقتل فقط المكره، وأما المكره فهو مجبر كما تفضل الشيخ قبل قليل، قال مجبر ومكره، وإن الله عفى عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، مكره كيف نقتله؟ وأجاب جمهور العلماء عن هذا فقالوا هذا الإكراه لا يسقط القصاص، لأنه لا يجوز الإنسان أن يقتل غيره لاستبقاء نفسه، ولأن هذا قد يكون ذريعة للقتلة فيقتلون ثم يقولون أكرهنا على القتل، ومن ثم نسد هذا الباب وتلك الذريعة فنقول يقتل المكره والمكره. وأيضا بعضهم قال لا يقتل المكره لأننا إنما نقتل واحدا لقول الله عز وجل أن النفس وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وهو أيضا دليل لمن لم يرى قتل الجماعة بالواحد. والجواب عن هذا أن المقصود بالنفس يعني جنس النفس لا النفس الواحدة، المقصود بذلك جنس النفس. وهنا قول ثالث في المسألة لبعض الحنفية أننا نقتل من المباشر فقط، نقتص من المباشر الذي هو المكره ولا نقتص من المكره، وهذا ظاهر في الاستدلال والتعليل، يقولون لأن ذلك قد باشر القتل وأما المكره فلم يباشر، وإذا اجتمع عندنا مباشر ومتسبب قدمنا المباشر إذا أمكن. والصواب أنهما يقتلان جميعا، يقتلان جميعا، ولأننا نقتل المتواطئين على القتل فهذا من هذا القبيل. الآن نحن نقتل العشرة إذا اتفقوا على قتل فلان، فكذلك هنا هذا إكراه، والإكراه فيه تواطؤ بل هو أعظم من التواطؤ والاتفاق. نعم تفضل. إذا صار كالآلة وهو الإكراه الملجئ بمعنى أنه يربط ولا يكون له إرادة مطلقا ثم يرمى به على إنسان، هنا صار كالآلة فلا شيء عليه، لا قصاص ولا دية ولا كفارة ولا شيء، لأنه خارج عن الإرادة تماما. أما أن يقول له خذ هذا المسدس واذهب واقتل زيدا فإن لم تفعل قتلتك، فهنا قتله بمحض إرادته. نعم عليه إكراه لكنه اختار ذلك، كان يسعى أن يختار ألا يقتله، وكما يقال يستسلم لقدر الله، فإن شاء الله أن يقتل من المكره فهو إن شاء الله على خير لأنه امتنع عن فعل محرم ويرجى له أن يكون شهيدا، بخلاف ما لو يذهب بنفسه ويقتل يقول والله قد أكرهت. أما إذا كان الإكراه دون ذلك ما أكرهه بقتله فهنا بإجماع العلماء يقتل، يعني لو قال له إذا لم تذهب وتقتل فلانا فإني سأخذ منك 1000 ريال، فهنا لا شك أنه يقتل، يقتل ذلك المباشر. نعم ولا يقتل المكره، لا يقتل لأنه ما أكرهه إكراها حقيقيا، يسعه أن يدفع 1000 وألا يقتل. انتهينا الآن من مسائل الإكراه، نأتي إلى مسائل الأمر، والأمر أدنى من الإكراه. قال رحمه الله وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلفا، يعني أو أمر مكلفا يجهل تحريمه، أو أمر به السلطان ظلما، أمر من هذا السلطان؟ أمر من لا يعرف ظلمه فيه فقتل، فالقود أو الدية على الآمر. هذا يمكن أن يعنون، هذه المسائل يمكن أن يعنون لها صور يكون القصاص فيها على الآمر دون المأمور، صور يكون فيها القصاص على الآمر دون المأمور. الصورة الأولى أن يأمر بالقتل غير مكلف، زيد أمر عمرا أن يقتل، وعمر هذا غير مكلف، المأمور غير مكلف، إما لكونه صغيرا أو لكونه مجنونا أو لكونه معتوها، أو لكونه معتوها، فالمعتوه غاية ما هنالك أن يكون كالصبي المميز. مر معنا إخوة أن المعتوه إن كان معه إدراك فهو كالصبي المميز، وإن كان من غير إدراك فهو كالمجنون، فغاية أمره أن يكون كالصبي المميز، والصبي المميز عمده خطأ وهو غير مكلف. ومن ثم إذا أمر ذلك المكلف غير مكلف بأن يقتل ففعل، فإننا نقتل من؟ نقتل الآمر دون المأمور. قتلنا الآمر لأنه تسبب في هذا القتل، ولماذا لم نقتل المباشر؟ لأنه معذور إما بجنون سواء العقل جنون أو صغر أو عته أو جهل كما سيأتي معنا. الصورة الثانية أو مكلفا، يعني أمر مكلف مكلفا بالقتل، لكن هذا المكلف القاتل يجهل تحريمه، إما أنه يجهل تحريم القتل، وهذا يمكن أن يكون لمن أسلم حديثا، يمكن أن يكون ذلك، يعني رجل في يعني كما يقال في أحراش أوروبا أو أدغال إفريقيا أو في أماكن لا يعرف فيها الأحكام البتة، ثم أسلم بعد الإسلام بيسير، أمره إنسان بأن يقتل ففعل، يجهل أن هذا القتل محرم جهالة مطبقة ليس معها احتمال أو تردد أو ما شابه ذلك، يعني ما حاك في نفسه تحريم ذلك إطلاقا، فهذه الجهالة المطبقة ترفع عنه القتل، لكن يبقى ماذا؟ نعم تبقى الدية، وسبب ذلك أن الدية من قبيل الحكم الوضعي، فلا نلتفت فيها إلى القاتل سواء كان مجنونا أو معتوها عاقلا أو صبيا أو كبيرا إلى آخره، لا نلتفت إليه كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وقد يكون يجهل تحريم قتل هذا الإنسان، هو يعلم أن القتل في الجملة حرام لكن يجهل أن قتل هذا الإنسان بالذات محرم، يجهل ذلك، يظن أن قتله سائغ، لأن الآمر مثلا عنده يعني لأن الآمر ذو علم مثلا أو لأن الآمر ذو مكانة عند المأمور، فظن أنه إنما قتله لأن ذاك يستحق القتل، يجهل تحريم قتل هذا الإنسان. ها؟ نعم عنده شبهة، فحينئذ هل نقوم بقتل المباشر الذي هو المأمور؟ لا. أحسنتم، نعم، كأن يظن المأمور أن هذا المقتول حربي، لأنه يقول يعني أمرني فلان والمظنون بفلان أنه لا يأمرني إلا بقتل الحربي فقتله، فهنا يجهل تحريمه. وأما المسألة الثالثة والصورة الثالثة، إذا أمر السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه، السلطان أمر فلانا بأن يقتل زيدا، أمر فلانا بأن يقتل زيدا، هذا فلان المأمور يجهل أنه إنما أمره ظلما وعدوانا، يجهل ذلك فقام بقتله، فحينئذ لا نقتل ذلك المباشر، وإنما يقتل السلطان الذي أمر ظلما وعدوانا، الذي أمر ظلما وعدوانا. وسبب ذلك هو الجهل، هذا من مسائل العذر بالجهل، معذور بجهله، وهذا يكون عادة إذا أمر السلطان جلاده أو السياف لأن يقتل فلانا، فقام هذا السياف وقتل فلانا لغلبة ظنه أن السلطان إنما يأمر بقتل من يستحق القتل، فحينئذ عند علماء المذهب لا نقتل ذلك السياف أو الجلاد، لأنه مأمور بطاعة ولي الأمر، هو مأمور بطاعته، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فهو مأمور بطاعته فهو على الأصل. ومن أهل العلم من قال لا يلزمه أن ينفذ هذا الأمر حتى يتحقق من كون ذلك المقتول بحق، لا بد أن يتأكد أن قتل ذلك المقتول بحق، فإن لم يفعل وقتل فبان أنه قتل ظلما فإنه يؤاخذ بقتله هذا، يؤاخذ، نعم، لكن يا أخوة هذا فيه عنت في الواقع، هذا فيه عنت شديد، وإن كان قد مال إليه شيخ الإسلام لكن فيه عنت شديدا، لأن ذاك ليس من مسؤوليات السياف أو الجلاد، نعم، وليس أهل النظر، صحيح، هو غالبا ليس أهل النظر، هو فقط مثل الآلة ينفذ ما أمره به السلطان، وهو مأمور بطاعة السلطان. ولهذا نقول والله أعلم الأصل أن السلطان لا يأمره إلا بحق، وأن السلطان لا يأمره إلا بقتل من يستحق القتل، إلا أن يطرأ طارئ وهو علم ذلك السياف أو الجلاد بظلم السلطان، إذا علم أو غلب على ظنه أنه إنما أمره بالقتل ظلما فحينئذ لا يقتله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وحينئذ يمكن أن نفصل المسألة فنقول: إذا أمر السلطان آخر بقتل إنسان فقتله، وكان ذلك القاتل يعلم أو يغلب على ظنه ظلم السلطان في ذلك القتل، فإنه يؤاخذ بهذا القتل. وأما إذا كان لا يعلم ظلمه فيه فهو على الأصل، والأصل أن ولي الأمر والسلطان إنما يأمر بقتل من يستحق القتل. تفضل. نعم، فلذلك الأصل أنه ينفذ، قال له اقتل فلانا، لا يلحقه الإثم، لأن الأصل أنه مأمور بالتنفيذ، وإلا نكون قد تعارضت عندنا الأوامر. الشارع يأمره بالتنفيذ: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هو الآن مأمور بطاعة ولي الأمر، والأصل أن السلطان المسلم إنما يأمر بقتل من يستحق القتل. هنا إذا كان ذلك المأمور عاقلا، الشيخ يسأل عن ما يفعله بعض يعني الفئة الضالة من أنهم ينفذون أوامر أولئك القادة الظلمة، فذاك القاتل مغرر به. ما معنى مغرر به؟ فنقول: إن كان عاقلا بالغا يعي ويفهم ويسمع فهو يتحمل ذلك العمل. نعم. ثم هو قد أطاع من لم يؤمر بطاعته، هو قد أوجد له قائدا من هؤلاء الذين يعيشون كالخفافيش في الظلام، فأوجد له قائدا: أنت غير مأمور بطاعة فلان، أنت مأمور بطاعة السلطان المسلم، لكنك غير مأمور بطاعة فلان الذي لا يدرى من هو، ولما تجعل نفسك عبدا له، يأمرك فتأتمر وينهاك فتنتهي. وهذا من أعجب ما يكون، نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا عقولنا وديننا، هذا من أعجب ما يكون، أن يحرك إنسان من مكان بعيد لا يعرف مكمنه ولا جنسه ولا نوعه، أهو إنس أم جن، مسلم أم كافر، تأتي أوامر من خلال هذه الأجهزة من خلال وسائط، فيرى الأمر فينفذ. هذا من أعجب الأشياء على الإطلاق، فهو ثامن عجائب الدنيا السبع في الواقع. عجيب، ما الذي جعلك تلتزم بأن تنفذ أمر فلان وهو ليس أبا ولا أما حتى تقول يلزم طاعة الأب والأم، ولا ولي أمر حتى تقول يلزمني طاعة ولي الأمر، ولا هو حتى ظاهر أو معروف، يعني هو في الخفاء لا نعلم من هو. وهذا والله من أعجب الأشياء على الإطلاق، لو تأملتها هذا من أعجب الأشياء على الإطلاق. نعم. ها شيخ، صحيح، أحسنت، هي عواطف غير منضبطة، هي عواطف غير منضبطة، فكما كان يقول شيخنا رحمه الله: العواطف غير منضبطة تنقلب إلى عواصف. لكن ليس العجب هنا، الإنسان قد تصيبه العاطفة فيتصرف تصرفات فيها نوع من الحمق، هذا معروف مألوف، لكن الذي لا يدخل العقل كيف ينتظم انتظاما تاما في طاعة إنسان لا يمت له بصلة أصلا، ولا يعرفه ولا يعرف جنسه ولا كنه، وينخلع من طاعة من أمر بطاعته. هذا من العجائب. بل رأينا وسمعنا ورأيتم وسمعتم من يقتل أباه وأمه بناء على أوامر من مجهولين، يقتل أباه وأمه وهو مأمور بالإحسان إليهما ولو كان يهوديين أو نصرانيين، ويأمرانه صباحا ومساء بأن يعاقر الزنا ويشرب الخمور وأن يذهب إلى المحرمات جهارا نهارا. إذا أمر بهذه الأوامر من قبل والديه قلنا: لا تطعهما، وماذا؟ وصاحبهما في الدنيا معروف. فكيف إذن بطاعة هذا المجهول، هذا والله أعجب العجب يا أخوة، هذا هو أعجب العجب. ولهذا لا يعذر هؤلاء من حيث يعني إلحاق القصاص بهم، فمن قتل يقتل، ما يقول والله أنا قد غرر بي ولا أدري، يعني جاءتني أوامر من خلال هذه الوسائط فنفذت الأمر، كان عندي عاطفة وقتلت أبي أو أمي أو الجندي الفلاني أو فجرت في مكان كذا، فأنا معذور. أنت غير معذور إطلاقا ما دمت عاقلا مكلفا بالغا، فأنت غير معذور إطلاقا، لا عند الله ولا عند الناس، هذا ليس بعذر. لو كان مجنونا قلنا هذا مسلوب العقل، أما أن يكون عاقلا بالغا ويفعل هذا ويقول أنا مغرر به، لا لا يلتفت إليه. نقول تب بينك وبين الله، تقبل توبتك الباطنة بينك وبين الله، أما الظاهرة فلا، إلا أن يكون للسلطان حينئذ أمر معين ولم يصل فعلك هذا إلى قتل نفس، وإنما مجرد تخريبات في بعض الأشياء العامة، ورأى السلطان أن يعفو عنك فهذا أمره إليه، أما الأصل فهو غير مؤاخذ، فإنه غير معفو عنه، الأصل أنه يؤاخذ بذلك. طيب الآن يا إخوة هذه مسائل وصور، الآمر فيها لا يقتل والمأمور يقتل. طيب كذا الآمر هو الذي يقتل والمأمور لا يقتل، لماذا؟ لأنه معذور، إما أنه معذور بعدم تكليفه، أو معذور بجهله، أو معذور بوجوب طاعته للسلطان، هو معذور ما دام أنه لا يعرف أن هذه الصورة فيها أن في هذه الصورة ظلما، أما إذا علم أو غلب على ظنه أن فيها ظلما فإنه يتريث ما ينفذ الحكم حتى يستفسر ويسأل، وإلا في الأصل أنه ينفذ ما أمره به السلطان. نعم تفضل. نعم نعم صحيح. نعم لا عبرة بالظن البين خطأه. لا هي يدعي الآمر، لأن الآمر يعلم، لو قلنا مثلا بأنه لم يمكننا أخذ الدية من الآمر فننتقل إلى المأمور، لأن هذا من أحكام الوضعية، فالمسألة لن تخلو من تعويض، لا بد من التعويض، فالأصل أن التعويض يكون على المعتدي. من المعتدي منهما، الآمر ولا المأمور؟ المعتدي، لا المعتدي بمعنى الذي تعدى في هذه المسألة الآمر، أما المأمور فهو غير معتدي لأنه غير مكلف مثلا، أو لأنه جاهل، أو لأنه مأمور من قبل السلطان المسلم، لكن لو تعذر أخذ الدية من الآمر فقد يقال حينئذ بأخذها من المأمور حتى لا يضيع الحق، ولأن الدية لا تلزم إلا واحدة، فإذا أخذناها من الآمر فلا حاجة في أخذها من المأمور. نعم. قال رحمه الله: وإن قتل المأمور المكلف عالما بتحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر. الآن المأمور المكلف لو قتل وهو يعلم أن هذا القتل محرم، لما أمر السلطان ذلك السياف أو الجلاد بالقتل وقال والله أنا أعلم أن هذا سيقتل ظلما، أعلم يقينا بأنه لا يستحق القتل، ولكني نفذت الأوامر وقتلته، فالضمان على من الآن؟ الضمان على القاتل المباشر وهو المأمور دون الآمر. لكن لو كان على صيغة الإكراه، لو أكرهه على القتل ففعل، فهنا عليهما جميعا، أما لو أمره فقط دون الإكراه، أمره لكنه أمره أمرا ما أكرهه، هو لو أكرهه إكراها وقال إن لم تقتل قتلتك فقتل، يقتلان معا، وهو يعلم طبعا ظلمه فيه. أما إذا أمره أمرا قال يلا اقتل فلانا وهو يعلم أنه إن لم يقتله لن يتأذى، فنقول لا تنفذ الأمر إذا كنت تعلم أنه لا يستحق القتل، فإن فعل فالضمان على المأمور، وأما الآمر فإنه لا يضمن، فالمأمور هذا يطالب بالقصاص إذا رأى أولياء الدم ذلك واتفقوا عليه، فإن انتقلوا من القصاص إلى الدية فعليه هو دون الآمر، والآمر طبعا آثم بلا شك، الآمر آثم. نعم هنا ما في إكراه، فنقول لا تنفذ ما دمت مكلفا عالما بتحريم القتل لا يجوز لك ذلك، فإن فعلت فإن عليك القصاص أو الدية على حسب ما يراه أولياء الدم. قال رحمه الله: وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما منفردا لأبوة أو غيرها إلى آخره. هذه مسائل يعنون لها قتل عمد اشترك فيه اثنان، من يستحق القصاص ومن لا يستحق. قتل عمد اشترك فيه اثنان، من يستحق القصاص ومن لا يستحق لتخلف شرط، ومن لا يستحق لتخلف شرط. طيب فما العمل الآن؟ يعني وهي ثلاث مسائل ذكر المصنف مسألة وأومأ إلى المسألتين المتبقيتين بقوله أو غيرها. وصورة هذه المسائل الثلاث: يشترك أب وأجنبي في قتل ولد، يشترك حر ورقيق في قتل رقيق، يشترك مسلم وكافر في قتل كافر. واضح يا جماعة؟ فالآن اشترك من عليه قود ومن لا عليه قود، من يستحق القصاص ومن لا يستحق القصاص، اشترك عمدا في قتل فلان، سواء بالتواطؤ اشترك بالتواطؤ أو اشترك بالفعل، فما العمل؟ الصورة الأولى: زيد وجاره اشتركا في قتل ولد زيد، زيد والجار اشتركا في قتل ولد زيد. فالآن بالنسبة للجار يقتل لما يقتل، لماذا؟ لتوفر الشروط وانتفاء الموانع، الشروط كلها موجودة، فهو مكلف والمقتول معصوم الدم إلى آخره كما سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله أو في الدرس القادم. وأما الأب فإنه لا يقتل لتخلف شرط، وبعضهم يعبر فيقول لوجود مانع، والأمر في هذا واسع، تخلف شرط لأن من شروط وجوب القصاص عدم الولادة، يعني ألا يكون القاتل أصلا للمقتول أو والدا للمقتول، هذا من الشروط عند جمهور العلماء وستأتي معنا بالتفصيل إن شاء الله وذكر الخلاف فيها. فهنا اجتمع الجار والأب، الأب ما يقتل لأنه لا يقتل والد بولده، والجار يقتل لتوفر الشروط. طيب الأب يخرج منها هكذا كفافا أو عليه شيء؟ نعم عليه الكفارة، ممتاز. والدية ها؟ عند الجمهور صح كلامه سليم، عند الجمهور القتل العمد ما في كفارة، نعم صحيح، لكن من أهل العلم يرى الكفارة على كل حال، وستأتي معنا إن شاء الله، لكن فعلا عن رأي الجمهور ومنهم الحنابلة لا كفارة، فيبقى معنا الدية والقصاص، القصاص على الأجنبي هذا الذي هو الجار. طيب الأب يخرج منها كفافا؟ لا له ولا عليه، يعزر الأب يعزر، ومن أهل العلم من قال وعليه نصف الدية. لا هو إذا قتلنا ذاك، لكن من أهل العلم من يقول إذا قتل الأجنبي فلا دية، لأن الدية إنما تكون عند عدم، لا الأب لا عبرة بعفوه، نعم أسقط حقه الآن الأب، بل لا يرث، لا يرث أصلا، فهو غير وارث له، لا يرث دمه ولا ماله، ومن ثم لا عبرة بقوله لو قال عفوت عن شريكي هذا، وهذا أيضا فيه سد للذريعة، يتفق الأب مع الجار أو مع أي أجنبي على قتل الولد أو الحفيد ويقول أنت شاركني وأنا سأعفو عنك فأخرجك من القصاص، ثم نشترك أنا وأنت في الدية ونسلم لهم الدية. فنقول لا عبرة بعفو الأب حينئذ، لأنه لا يرث دمه ولا يرث ماله كما مر معنا. طيب الخلاصة الآن، إذا اشترك اثنان ولا يجب القود على أحدهما كاشتراك الأب والأجنبي في قتل الولد، فحينئذ نقول الأب لا يقتل ولكن القصاص على الشريك وهو الأجنبي. الصورة الثانية، حر ورقيق اشترك في قتل رقيق، فالحر لا يقتل بالرقيق كما سيأتي معنا، وإن كان في المسألة خلاف لكن عند الحنابلة لا يقتل الحر بالرقيق. طيب يبقى معنا الشريك للحر، من الشريك للحر؟ الرقيق، فإنه يقتل لأنه قتل مكافئه فيقتل. طيب والصورة الثالثة، مسلم وكافر اشترك في قتل كافر، فنقول المسلم لا يقتل بالكافر، الحديث الصحيح لا يقتل مسلم بكافر، ويبقى معنا ذلك الكافر المشارك، الشريك الكافر يقتل، يتوفر الشروط وانتفاء الموانع. ثم قال فإن عادل إلى طلب المال، من الذي يعدل طلب المال؟ نعم صاحب الدم، حسنت، أولياء الدم عدلوا وقالوا لا نريد القصاص لا من الأب ولا من الشريك ولا من المسلم ولا من الكافر ولا من الحر ولا من العبد، نريد المال يعني الدية، لازمه نصف الدية، لازم من؟ الذي نعم لازم الشريك نصف الدية. طيب والنصف الآخر؟ الآن قال فإن عدل أولياء الدم إلى طلب المال، يعني لا يريدون قصاصا، قالوا اشترك الأب والجار عفى الله عن الجار من حيث القصاص، سنعفو إلى الدية، فنقول ليس عليك قصاص لكن ستدفع الدية، كم دية؟ كم من الدية يدفع؟ النصف. طيب والنصف الآخر؟ نعم على الآخر، نعم على الآخر، فالنصف الآخر يكون على الآخر. طيب لماذا نص عليه؟ نص عليه لئلا يتوهم أنه إن أسقط أولياء الدم القصاص إلى الدية أن عليه الدية كاملة، فنص على أن عليه نصف الدية لا الدية كاملة. كيف؟ نعم هو قد لزمه لو أرادوا القود اقتدنا من الشريك، نعم نعم عند بعضهم، والثاني يلزمه نصف الدية، وحينئذ إذا لم يريدوا القصاص انتقلنا من القصاص إلى نصف الدية بالنسبة للشريك. نعم كيف يا شيخ؟ نعم صحيح، نعم صحيح، أحسنتم، فحينئذ سيكون على هذا نصف الدية وسيكون على ذاك نصف الدية. هنا إخوة استثناءات مهمة جدا، من الاستثناءات المهمة لو قتل الأب ابنه في حرابة، أو قتل المسلم كافرا في حرابة، أو قتل العبد حرا في حرابة، وستأتي معنا إن شاء الله تعالى أحكام الحرابة. اجتمع مجموعة من الناس يقطعون الطريق ما بين قتل وقتل وسلب وزنا إلى آخره، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية، فتبين أن المقتول ولد ذلك المحارب القاتل، يقتل الأب الآن ولا ما يقتل؟ أو تبين أن المقتول ولد لأحد الشركاء في القتل، أربعة تشاركوا في قتل ذلك الإنسان وهم محاربون قطاع طرق، أحد هؤلاء الأربعة والد أو جد للمقتول، فهل نطبق ما ذكره المصنف فنقول القود على الشريك ولا نقتل الأب، أو نقتلهم جميعا ومنهم الأب؟ هنا التعلق بالحرابة وهي حد، ولم يتعلق بالقصاص، هذه مسألة غاية في الأهمية، فالمسلم يقتل بالكافر في حرابة، وكذلك الحر يقتل بالعبد في حرابة، والأب يقتل بالولد في حرابة. وهذه مسألة قلما تذكر في هذا الموطن مع الحاجة إليها لأنها استثناء. وكذلك الاستثناء الثاني عند علماء المذهب أنه اجتمع مكلف وغير مكلف، أو اجتمع سبع وآدمي، أو اجتمع عاقل ومجنون. هذه أمثلة طبعا، مكلف غير مكلف، مثل صبي وبالغ، أو عاقل ومجنون، أو مثلا سبع ومكلف، هي القاعدة مكلف غير مكلف. فما الحكم الآن؟ اجتمع كبير وصغير في قتل معصوم. نعم أبدا. فماذا نصنع الآن عند علماء المذهب؟ ماذا نصنع؟ لا لا، الصغير لا يقتل بالإجماع، والكبير لا يقتل عند علماء المذهب. لماذا؟ لعدم تمحض العمدية. يقولون في المسائل السابقة تمحضت العمدية، ولذلك قال اشترك فيه اثنان، فهنا تمحضت العمدية، كل واحد منهم عاقل بالغ. في المسألة السابقة يا إخوة أب أجنبي كلاهما عاقل بالغ، مسلم وكافر كلاهما عاقل بالغ، حر ورقيق كلاهما عاقل بالغ، إذن كلاهما مكلف. فحينئذ قتلنا الشريك لعدم وجود الموانع ولتوفر الشروط، ولم نقتل الأب والمسلم والحر لتخلف شرط أو لوجود مانع، هذه واضحة. فالعمدية متمحضة، لكن مكلف وغير مكلف العمدية غير متمحضة، كاشتراك عاقل ومجنون، كبير وصغير، بالغ وغير بالغ يعني، أو سبع وآدمي، إنسان له أسد قد رباه ودربه فاجتمع هو والأسد على قتل الإنسان. فيقول علماء المذهب في هذه المسائل لا قواد على أحدهما، أما الآخر فليس أهلا للقواد، فهو إما سبع وليس أهلا للقواد، وإما مجنون كذلك عمده خطأ، وإما صبي عمده خطأ، وأما الثاني فلأنه لم تتمحض فيه العمدية، لأنه قد اشترك مع غير عامد وغير قاصد. ولا شك إخوة أن هذا القول مرجوح، لأنه سيكون ذريعة إلى ماذا؟ ذريعة إلى القتل والتملص من القصاص والتخلص منه. فإذا أردت أن أقتل إنسانا ما علي إلا أن أصطحب ولدي معي الصغير ثم يعفى عني، أو أصطحب أسدي أو فهدي الذي دربته، أو أصطحب مجنونا ألقى مجنون في الطريق أحمله معي، أو أقتل فلان وأقول قد اشتركت مع مجنون فلا قتل. فالصواب والله أعلم أنه لو اجتمع مكلف غير مكلف أن القواد على المكلف إذا كان فعله يصلح للقتل لو انفرد، أو كان قد تمالأ. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.